بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتكم الأكاديمية. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. في بداية اللقاء أرحب بكم شيخ فالح، فحياكم الله أهلا وسهلا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معنا في الاستوديو، أرحب بكم مشاهدي الكرام، وأسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أو بالاتصال على أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. فأهلا وسهلا بكم، ولنبدأ في درسنا بإذن الله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي نجيح العرباض، عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح. فالحديث صحيح، فالحديث صحيح. قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الموعظة هي التذكير، هي التذكير بما ينبغي التذكير به لكي تحيا القلوب وتتأثر بما يرغب لها أو بما ترهب عنه. وهذه الموعظة قيل إنها بعد صلاة الصبح، قيل إنها بعد صلاة الصبح. وجلت منها القلوب، هذا وصف لهذه الموعظة. وجلت منها القلوب يعني تأثرت منها وخافت، والوجل هو الخوف، فتأثرت من هذه الموعظة. وذرفت منها العيون يعني دمعت العيون وسالت من الدمع لقوة التأثير، والتأثير يعني يؤثر كما يؤثر على القلب، يظهر الأثر على العين بالدمع. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. المودع الذي يودع أصحابه لسفر أو لغيره، وعادة المودع يأتي بأخلص ما لديه، أخلص ما لديه ليوصي به من بعده. فالصحابة رضوان الله عليهم من تأثرهم بهذه الموعظة شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم بهذه الموعظة، فقالوا: كأنها موعظة مودع لقوة التأثير. فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله مر معنا أن التقوى من الوقاية، وذلك بأن تجعل بينك وبين عقاب الله وعذاب الله وقاية، وقد مر التفصيل فيها في حديث اتق الله حيثما كنت. والسمع والطاعة، والسمع والطاعة يعني لولي الأمر، لولي الأمر وللإمام، وعرفنا أن المقصود بولاة الأمر هم الأمراء الذين يسوسون أمر الدين والدنيا، والعلماء الذين يتكلمون بشرع الله فيفتون ويقضون بشرع الله. والمقصود هنا الأمراء، المقصود هنا الأمراء، لأنه قال: وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد يعني رقيق، يعني رقيق، فعليكم بالسمع والطاعة. فإنه هنا تعليل قوله فإنه هذا تعليل لما سبق لقضية السمع والطاعة للأمراء. قال فإنه هذا تعليل من يعيش منكم يعني من سيعيش تطول به الحياة فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف في المقصود هنا في الأصول، لأنه لا يترتب النزاع على الاختلاف في الأمور الجزئية أو الفرعية، فالاختلاف المقصود الاختلاف المذموم وهو الاختلاف في الأصول، مما يدل وهذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله التفصيل فيه، مما يدل أن الاختلاف آفة من الآفات ومرض من الأمراض، لذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يعالج هذا الاختلاف؟ هو السمع والطاعة، أن تتوحد الأمة على هذا الأمير ولا يتفرقون عليه، ولو تفرقوا عليه واختلفوا عليه لا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن هذا مدخل من المداخل الشيطانية وآفة من الآفات الكبيرة. طيب قال بعد ذلك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ما يعني كأنه يبين لنا الضابط الذي يضبط لنا نتبع كيف وما هي الطريقة. قال الطريقة واضحة، عليكم بسنتي، والسنة المقصودة الطريقة والمنهج. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بطريقتي وسيرتي ومنهجي وسيرة وطريقة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين الذين هم المعروفون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، المهديين يعني الذين هدوا إلى الحق والهدى، وهذا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلفاء. عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ نهاية الأضراس، النواجذ نهاية الأضراس، ولما تعض النهاية نهاية الأضراس بالشيء يدل على قوة التمسك به، يدل على قوة التمسك به، لأنها هذه الأضراس كما تسمى أضراس العقل لا تنبت للإنسان إلا بعد بلوغ سن معينة. معنى ذلك أن هذا إذا عض صاحب هذه السن المعينة هذا العمر على الشيء عض عليه بقوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل على التمسك بالسنة كما يعض هذا العاقل على الشيء فيعض عليه بقوة. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، هذا كما هو معلوم أداة التحذير، ومحدثات الأمور يعني التي تحدث في الدين، وسيأتي شيء من التفصيل لماذا، لأن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث العظيم الحقيقة لو استغلينا درسنا كله لما كفاه. لماذا؟ لأنه يمثل المنهج للأمة وللأفراد، يمثل المنهج للأمة وللأفراد في السير بها في هذه الحياة، فأعطى القواعد الأساسية الكبرى، وهذه القواعد ربطها بتعليلاتها، ربطها بتعليلاتها. فقد تعرف القاعدة لكن أنت لا تعرف ما العلة لأهمية هذه القاعدة من الناحية النظرية التي أنت تفهمها، أو من الناحية العملية التي تمارسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطانا القواعد الكبرى في السير في هذه الحياة التي تعصم من القواصم الكبيرة من الفتن العظيمة مما يقع في أحوال هذه الدنيا من متقلبات الأمور. الأمر الأول من هذه القواعد تقوى الله عز وجل، القاعدة الأولى تقوى الله عز وجل، وتقوى الله معناه الارتباط بالله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بتعبير آخر أن تجعل بينك وبين عذاب الله إيش؟ وقاية، فلا تزل، فأنت بحبل مربوط بينك وبين الله. إذن العاصم الأول من القواصم في هذه الدنيا ما هو؟ تقوى الله عز وجل. تقوى الله يعني أنني أرتبط بالله. هذا الفعل حلال أو حرام؟ كان حلال عملته، كان حرام اجتنبته، خالف هواي، خالف مزاجي، ورد له دعاية، ما ورد له دعاية، ورد له إشاعات، ما ورد له، هل هذا الفعل هو مشروع شرعه الله عز وجل أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان مغري ماديا، ولو كان يخسر ماديا، لو أيما كان، ما المهم الفعل بأوامر الله واجتناب نواهي، هذا العاصم الأول. ولذلك قال بعضهم أن تعمل بنور الله، أن تعمل بأمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخشى عقاب الله، وأن تعمل أن تجتنب معاصي الله تخشى بها عقاب الله عز وجل. إذن هذه هي التقوى، ولذلك ارتبط اللفظ بالفعل. التقوى من الوقاية، من الوقاية، هذا العاصم الأول. وفي الوقت نفسه القاعدة الأولى للتعامل في هذه الحياة. القاعدة الثانية وحدة الناس، وحدة الناس أو وحدة هذه الأمة على إمامها. هذه الوحدة تتطلب السمع والطاعة لولي أمرها، للإمام، للسلطان، للمسؤول. السمع والطاعة بالمعروف في غير معصية الله عز وجل، مهما كان هذا الإمام، فإن كان من أهل الطاعة فحسن وهو الأولى، وإن كان من أشراف الناس فهو أولى، بل وإن كان من ممن عليه التقصير وعليه الخطأ، لكن اجتمعت عليه الأمة وبايعته وأصبح إماما لها، فوجب السمع والطاعة بالمعروف لهذا الإمام. ولذلك تكاثرت النصوص في القرآن، في السنة، في أحوال السلف على هذا العاصم من القواصم. وهذا عاصم كبير، عاصم كبير، لأن ضده أن يكون مجموعة أئمة، وإن كان مجموعة أئمة بالتالي مجموعة يرد التنافس بينهم، وإذا ورد التنافس ورد الاختلاف، ورد التناحر والتضاد، والضحية هذه الأمة، والضحية هذه الأمة. إذن العاصم من هذه من القواصم والقاعدة الثانية للسير في هذه الحياة وحدة الأمة على إمامها بالمعروف. ومعنى بالمعروف يعني السمع والطاعة في غير معصية الله. ولذا جاءت النصوص كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا إشارة إلى حتى ولو كان رقيقا، لكن ولي الأمر واجتمع عليه الناس، فحينئذ تجب السمع والطاعة. ووردت أيضا يعني أحاديث أخرى. من ميزات هذه الطاعة في دين الله، وهذه ناحية مهمة قل أن يتنبه لها الناس، ليس الأمر لسياسة الدنيا فقط، وإنما الأمر أيضا لسياسة الدين. فأنت تطيع ولي الأمر في أي أمر من الأمور هو عبادة لله عز وجل. فالطاعة عندنا ليست طاعة حزبية، ليست طاعة سياسية، ليست طاعة لمصلحة معينة، إنما الطاعة هنا ربانية، أنت ترجو فيها الأجر والثواب كما يرجو هو أو المسؤول الثواب والأجر بسياسته لهؤلاء الناس. ولذا جاء الأجر العظيم للإمام العادل: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم إمام عادل. إذن الطاعة بين الإمام والمأموم، بين إمام الأمة وعامة الناس، هي طاعة ربانية، بمعنى طاعة عبودية، ما معنى عبودية يعني أنها عبادة لله عز وجل يرجى الثواب، ليس الطاعة كما هي في الأحزاب في الفرق في يعني لمصلحة تلاقي مصالح معينة بين هؤلاء الناس، ومن ثم يقال بهذا المبدأ. ليس الأمر كذلك، بل الأمر طاعة ربانية. لذلك هنا الله سبحانه وتعالى ربط في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فدل على أن هذه الطاعات المتعاطفة كلها في نسق واحد، كلها في نسق واحد. إذن العاصم من قواصم الفتن والمشكلات والمصائب وحدة الأمة تحت ولي أمرها بالمعروف، وهو في نفس الوقت القاعدة الثانية للسير بهذه الأمة في هذه الحياة. القاعدة الثالثة: الحذر من الاختلاف، وهذه دعونا نقف معها وقفة يسيرة. والناس تتحدث عن الرأي والرأي الآخر، وتتحدث عن الخلاف، ويكثر الكلام في هذا الباب، وكثير من الكلام لا غبار عليه، لكن الغبار الذي ينبغي أن يزال، ولكي تتضح الرؤية اتضاحا يعني سليما، هو ألا نفقد الأصل. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أن القاعدة في الخلاف أن الأصل الاتفاق، ليس الأصل هو الاختلاف أو الخلاف كما يتحدث بعض الناس ويقولون دعونا نختلف، دعونا نختلف ولا غبار بالاختلاف. قبل أن نقول دعونا نختلف، نقول دعونا نتفق، لأن الاختلاف كل ما ضاقت دائرة الخلاف كل ما كان أفضل وأولى، وكل ما اتفق الناس كان أولى. لذلك هنا نسلسل الصورة أو القضية بالتسلسل الآتي: إذن الأصل ما هو؟ الاتفاق والاجتماع. هذا الاتفاق والاجتماع على الأمور التي لا يجوز الاختلاف فيها. ما هي الأمور التي لا يجوز الاختلاف فيها؟ مثل ما كان معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يجوز الاختلاف فيه. الصلاة واجبة ولا غير واجبة؟ يجوز نختلف فيها؟ يجوز نختلف في الإيمان بالله؟ لو قال واحد: أنت تؤمن بالله، أنا لا أؤمن بالله، دعونا نختلف، نقول لا لا، هنا يعني لا ندعك تختلف. الإيمان بالله واجب. الزكاة يجوز فيها الاختلاف؟ لا. في المحرمات هل في أحد، هل يجوز الاختلاف في أن الخمر محرم؟ لا. هل يجوز الاختلاف بأن الزنا محرم؟ لا. إذن المعلوم من الدين بالضرورة لا يجوز الاختلاف فيه، بل يجب الاتفاق عليه. هذا واحد مثال. ما أجمعت عليه الأمة، ما كان إجماعا فلا يجوز الاختلاف فيه، فلا يجوز الاختلاف فيه. فما كان إجماع من الإجماعات أهل العلم وأجمعت الأمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما يأتينا واحد يقول: الله الأمة في عصر الصحابة وعصر الجمل والبعير وعصر مدري إيش، لا، الآن يجوز أن نختلف وهم رجال ونحن رجال. نقول لا، ما حصل إجماع فالإجماع حجة ومصدر من مصادر التشريع، فلا يجوز الاختلاف فيما أجمع عليه. الأمر الثالث: ما كان فيه الخلاف شاذا في قضايا، حتى ولو كانت قضايا فرعية، الخلاف فيها شاذ. معنى الخلاف فيها شاذ يعني قال به واحد من أهل العلم، قد نعذره لدليله، قد نعذره لدليل، لكن للناس نقول دعونا نختلف فيه؟ لا. إذن الأصول، ما كان معلوم من الدين بالضرورة، لما نقول أصول يعني مثل أصول الإيمان، أصول الإسلام، ما كان معلوم من الدين بالضرورة، ما كان مجمعا عليه بين أهل العلم، ما كان الخلاف فيه شاذا. النقطة الخامسة: المصالح الكبرى التي لا اختلاف فيها، التي لا اختلاف فيها. ما يأتينا واحد يقول مثل هنا: النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الاختلاف، وربط هذا التحذير في قضية السمع والطاعة للإمام. ما يقول: والله أنا الأمة أجمعت على فلان، أنا أشد، والإمام هذا فيه من المعاصي 1، 2، 3، وأفسد البلد 1، 2، 3، إذن يجب الخروج عليه. هذا من الأصول، هذا مما أجمعت عليه الأمة في المصالح العامة، فلا يجوز الخلاف فيه. يأتينا ويقول من اللي يحدد المصالح العامة؟ اللي يحددها أهل الحل والعقد من الأمة، أهل الحل والعقد من الأمة، لا يحل أي واحد يعن له الرأي ويقول لا أنا لها لستم أنتم، وأنا لرأيي وأنتم قد لك أنت فيما تعتقد بينك وبين الله وفيما تعمل بينك وبين نفسك لك ذلك، والله سيحاسبك ولا لأحد عليك طريق. لكن لأن يكون لهذه الأمة، لا، هناك إمام، وأهل الحل والعقد هم الذين يحكمون في المصالح الكبرى. إذن نعود إلى أن المصالح الكبرى التي لا يحددها الأفراد وإنما تحددها المجامع، يحددها للحل والعقد، الاسم لا يضير، سميناهم أهل الحل والعقد، سميناهم المجلس الكبير، سميناهم مجلس كذا الأمر، يعني هذه مصطلحات، يهمنا المصالح العامة. الذي يخالف هذه الأمور الخمسة هو المختلف الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإنه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا. إذن أتى هذا التعليل على سبيل المدح للذم، على سبيل الذم. إذن الذي يخالف في هذه الأشياء مذموم. طيب ما الذي يجوز الخلاف فيه؟ ما الدائرة واسعة في الفروع، في الجزئيات، في ما لا يترتب عليه مصالح الأمة العامة، هذا الأمر مجال مفتوح منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بحسب ما يفهمون. ولما نقول الناس أهل الاجتهاد، أهل النظر، فأبو بكر خالف عمر، عمر خالف أبا بكر، علي خالف عثمان، عثمان خالف علي رضي الله عن الجميع، أحمد بن حنبل خالف الشافعي، الشافعي خالف مالك، مالك خالف أبي حنيفة، الأمر سائغ. لكن يسوغ لمن؟ لأي واحد من الناس؟ يسوغ لمن بلغ رتبة الاجتهاد. أنا أقول رأيي في هذه القضية مثلا، هل أقصر الصلاة ولا ما أقصر الصلاة؟ هل أصوم هنا ولا ما أصوم؟ هل هذا الحكم البيع هذا، المساهمة هذه؟ إذا من هو الذي يسوغ له الخلاف؟ العالم به المجتهد. المجتهد هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد، يعني الاستنباط، والذي بلغ هذه الرتبة هو العالم بالقرآن، العالم بالسنة، العالم باللغة العربية، العالم بإجماعات أهل العلم، العالم بقواعد الاستدلال، العالم بآراء أهل العلم، لديه القدرة على الترجيح. إذن هذه المؤهلات تحتاج إلى عمر لكي أستطيع أن أقول رأيي في المسائل الشرعية. إذن إذا كان الخلاف في المسائل الشرعية فلا بد من الاجتهاد. ما يأتيني واحد ويكتب لي مقال ما في صحيفة أو في أي مكان ويقول والله هذا رأي العالم فلان، لكن أنا رأيي كذا. أنت من أنت؟ أنت مثله في العلم؟ أنت مثله في الاجتهاد؟ لك رأيك، نعم، إذا كان لديك قدرة وتدين الله سبحانه وتعالى بهذا الرأي، لكن لك أن تستفهم، لك أن تطرح، لك أن تناقش، أهلا وسهلا. لكن ليس لك أن تقول هذا رأيي وهذا هو الحق والواجب الذي يجب أن يتبع، إنما يقوله العالم. هذا في ماذا؟ في المسائل الشرعية. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي المسائل الحياتية التي في حياة الناس. والله أنا ألبس غترة ولا ألبس شماغ مثلا، والله المصنع الفلاني يكون بهذه الصورة ولا يكون بهذه الصورة، ينتج كذا ولا ما ينتج كذا، الشوارع تكون بعرض كذا بطول كذا، تصريفها يكون بماذا، هذا فيما ينظر فيه أهل الاختصاص أو أهل كل من يهمه الأمر، فينظر ويقول رأيه في هذا الباب، في هذا الأمر. هذا باب واسع، والخلط الكثير الذي يحصل عند كثير من الناس هو الخلط بين المسائل الشرعية وبين مسائل الحياة العامة. الحياة العامة لا تلقح النخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تؤبرها ما تؤبرها، تؤبر في وقتها، هذا لأهل الاختصاص. السيارة هذه مثلا تأخذ سعة كذا لتر من البنزين أو لا تأخذ، هذا يعني لأهل الاختصاص فيها. أنت يكون بيتك بهذه الصورة، مزرعتك تكون بهذه الصورة، أنت تبدي رأيك في مسألة سعة هذا الشارع أو ضيقة أو نحو ذلك، هذا لك أن تدلي بدلوك، وبخاصة لمن كان لديه المعرفة. إذن انتقلنا إلى مسائل الحياة العامة. نأتي لمسائل العلوم المختصة الدقيقة مثل الطب، هل يجوز أن أبدي رأيي أنا الآن فيه وقول الله لابد أن نجري التحليلات الفلانية على كذا؟ لا، أنا أتكلم من جهل، فمثلي لا يكون. وكذلك في الأمور الهندسية الدقيقة كأمور الحاسب وغيرها أو أمور هندسية عامة، فهذه يؤخذ فيها الرأي المختص الآخر كما قلنا يناقش. إذن هناك مصالح كبرى هذه لا يجوز الاختلاف فيها، هناك قواعد كبرى في الشرع لا يجوز الاختلاف فيها، المسائل الشرعية الذي يخالف ويقول رأيه فيها هو المختص من أهل العلوم الشرعية، الأمور الحياة العامة الأمر مفتوح، الأمور الاختصاصية الدقيقة في العلوم لأهل الاختصاص. هذا كله بعد مسألة الأصل وهو الاتفاق والاجتماع وعدم الخلاف فهو الأولى. فبدل أن نقول دعونا نختلف، نقول دعونا نتفق ونحصر دوائر الخلاف في نقاط يسيرة، كل ما ضاقت دائرة الخلاف كل ما مشت الأمة بسير صحيح، وبخاصة في المصالح العامة. بقي أن نقول إن فلاح الأمة ونصرها مربوط بقوة الاجتماع والوحدة التي انطلقت من وحدة الإمام، وأن هزيمة الأمة وذلها مرتبط باختلافها فيما بينها ولذلك جاءت الحكمة للعدو يقول إيش؟ فرق تسد. لما تتفرق الأمة شيعا وأحزابا سادها عدوها، واستطاع أن يأخذ صنف ضد صنف وحزب ضد حزب فتهلك الأمة وتضعف وتتفكك، لكن كل ما اتحدت كل ما كانت قوية منصورة. عامل الاتحاد هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ما الذي يساعد، وهو المعلم الرابع، ما الذي يساعد على هذه القوة، على هذا الاجتماع، على عدم الاختلاف؟ ما هو؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كل ما سرت على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الخلفاء الراشدين ضاقت دائرة الخلاف وتقوت دائرة القوة والوحدة والاتحاد. فلذلك الطريق السليم والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنته في العبادات، سنته في المعاملات، سنته في سياسة الناس، سنته في التعامل، سنته في تنمية الأمة، سنته في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وكذا سنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا العامل الأساس، وكل ما سار الناس عليه كل ما اتحدت الأمة وتقوت. وضده عامل للاختلاف، إذن عامل القوة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه رضوان الله عليهم، وبخاصة الخلفاء الراشدين. ضده المخالف لهذه السنة وهو المبتدع الذي خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسار على طريقة الابتداع، حينئذ هذه الطريقة طريقة الابتداع هي الطريقة هي التي هي العامل الكبير لاختلاف الأمة، لأن الابتداع هو تأثير على الأصول التي ذكرناها قبل قليل، عامل على التأثير في الأصول التي ذكرناها قبل قليل، لأن البدعة ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون مضى معنا الكلام في أمر البدعة. إذن من هذا الحديث توحدت معالم أساسية كبرى، هذه المعالم للسير في منهاج الأمة إلى النجاة، هذه المعالم هي في الوقت نفسه عواصم من قواصم الفتن والمزلات والمصائب في أي عصر إذا سارت عليها الأمة. هناك فوائد جانبية وهي من هذا الحديث، وهي حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تلقي الفوائد الكبيرة، ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. ولذا العقلاء من الأمة يجب أن يستغلون الأوقات لوصية من هو أكبر منهم سنا، ومن هو أكبر منهم علما، ومن هو أكبر منهم تجربة وخبرة، وهكذا. من الفوائد أيضا تأثير الموعظة، والإنسان يحتاج إلى موعظة، ليس دائما يستخدم العقل. العقل لا شك هو الأصل، لكن العاطفة تجيش مع المواعظ، مع الترغيب، مع الترهيب، فالناس يحتاجون إليها. والله سبحانه وتعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ المؤمنين. إذن المؤمن بحاجة إلى الذكرى لكي يرتفع منسوب الإيمان ويزول الشوائب والغبش الذي يصبح رانا على القلوب. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث، وإذا رأيتم نؤجل أسئلة للحديث طيب. الذي بعده بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله تعالى يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أحسنت. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله وغيره وصححه وقال حسن صحيح. هذا الحديث العظيم قال في معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم. لماذا عن عظيم؟ لماذا السؤال هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عظيم؟ أيوة، لأنه جامع أيضا من جاوب أيوة لأن اللسان ينطق بما في القلب. طيب جيد. أيضا لأن السؤال عن الهدف الأعلى، لأن السؤال عن الهدف البعيد وهو الجنة والنار، ولذلك الأمر عظيم. قال وإنه لما قال لقد سألت عن عظيم، فيتصور الإنسان أن يعني لا يستطيع الأحد الوصول إليه. قال لا، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. نعم، لأنه سهل على من سلك طريقة. تعبد الله ولا تشرك بلا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت. إذا انتهى هذه الأصول، الفروع أو النوافل. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قد هذه تنقص منها. الصوم جنة، جنة يعني إيش؟ وقاية وساتر عن النار. والصدقة تطفئ الخطيئة يعني تزيلها كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، جوف الليل متى؟ وسط الليل وآخر الليل، لأنه يعني تعمق. الجوف هو الوسط. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا حتى بلغ يعملون، نهاية الآية. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر. برأس الأمر، الرأس ما منزلته من الجسد؟ الأعلى. برأس الأمر وعموده، عمود الخيمة هو الذي تقوم عليه، وذروة سنامه يعني أعلاه، والسنام يعني المقصود فيه سنام الجمل، والجمل معروف أنه له سنام المرتفع في ظهره، فذروة السنام. قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. والجهاد مر معنا أنه في اللغة بذل الجهد، وفي الاصطلاح له معنى خاص وله معنى عام. المعنى الخاص هو ما هو؟ بذل الجهد في قتال الكفار لنشر دين الله عز وجل. والمعنى العام هو بذل الجهد في إيش؟ في طاعة الله عز وجل. والله جل وعلا سمى هذا جهادا بالمفهوم الخاص، وسمى الجهاد بالمفهوم العام جهادا، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد بالمفهوم الخاص جهادا وسمى الجهاد بالمفهوم العام. طيب أعطونا آية بالجهاد بالمفهوم العام. ما في آية؟ أي آية من آيات الجهاد؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهدة هنا ما هي؟ عامة، بذل الطاعة. لنهدينهم سبلنا. والجهاد بالمفهوم الخاص آياته كثيرة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في المفهوم العام، عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، هو الحج والعمرة. الحج والعمرة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادا، فسماه جهادا. إذن الجهاد له مفهومان: مفهوم خاص هو بذل الجهد في قتال الكفار، ومفهوم عام هو بذل الجهد في طاعة الله عز وجل وترك معصيته. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك ذلك كله الذي يملك عليك هذه الأشياء، يعني الجامع لهذه الأشياء. قال: بلى يا رسول الله أو يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. الأمر كأنه يسير، يعني فقط هذا. قال: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. الكلام كثير، سواليف وأخذ وعطى وبيع وشراء ومعاملات وطاعات وكلام وسوء وقصص وأخبار. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، أو قال هذا شك من الراوي، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا اللسان كأنه يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه سلاح قوي وله حدان: حد في الخير وحد في الشر. هذا الحد في الخير قد يرفع الإنسان إلى أعلى عليين، وحد في الشر قد يخفضه إلى أسفل سافلين. هذا الحديث العظيم جمع لنا كما هو السؤال: يقربني من الجنة بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. والإجابة هنا بغاية من التفصيل الحسن، بغاية من التفصيل الحسن. إذن البداية تكون في الهدف الأساس من عملي في هذه الحياة، وهو دخول الجنة والبعد عن النار. هذا الذي أسعى إليه، أكلي وشربي وذهابي وإيابي ودراستي وطاعتي، وكل عملي هو يجب أن يكون منصب في النهاية إلى تحقيق هذا الهدف. ما أكون كالحيوان، الحيوان يأكل ويشرب، لكن لماذا؟ لا لا لا لا لهدف. الهدف هو أن يؤكل، أو للحيوان الذي لا يؤكل فيرمى. فلذلك الإنسان وجد في هذه الحياة ليكون محققا لهدف بعيد. هذا الهدف يجب أن يسخر كل حركة من حركات حياته لتحقيق هذا الهدف. هذا الأمر الأول. لتحقيق هذا الهدف عندك ثلاث طرق أساسية، كل طريق أساس كبير إذا حتى عن هذا الطريق ستزل، وعندك طريقان عاضدان ومساعدان، بدل أن تمشي بالطريق بسرعة 100 كيلومتر يجعلك الطريق الثاني تأخذ دفعة قوية، فلا تمل ولا تقف ولا تبنشر ولا تقف السيارة ولا تعطل ولا أي شيء، تسير بقوة، وإذا لا قدر الله حصل عطل حصل تقصير يدفعك الدافع الآخر الطريق الثاني. والطريق الثالث هو العقل المحرك، العقل المحرك الذي يمكن يرشدك يقول انتبه هنا علامة حمراء اتركها، هنا علامة انطلق، الذي هو اللسان. نأخذ الطريق الأول الذي لا يجوز الحيدة عنه، وإذا حاد عنه الإنسان هلك وذهب إلى النار ولم يصل إلى هدفه المرجو، وهو القيام بالأركان الأساسية. قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذه عبارة أخرى لقول لا إله إلا الله. لا إله نفي للمعبودات كلها، إلا الله إثبات العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. لا إله لا معبود بحق، إلا الله نثبتها لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا تعبد غيره ولا تساويه بغيره ولا تساوي غيره به سبحانه وتعالى، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له جل وعلا. إذن لابد أن يكون هذا الطريق نظيف، فلا يكون في شوائب ولا في انحرافات تنحرف بك يمين أو يسار فتزل، لأن في هوية إذا زللت يمين هويت، لأنك ابتعدت عن هذا الطريق، وهو طريق واسع ونظيف وجميل وسهل وواضح المعالم. الأمر الثاني الصلاة، هذا مما يحدد معالم هذا الطريق، الصلاة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر، الإسلام ككل عموده الصلاة، والصلاة سبق الكلام معنا وأنها أهم عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة. في الاعتقاد لا إله إلا الله، يتوجه في العبودية لله عز وجل. في الأعمال أهم عمل ما هو؟ الصلاة، وأول ما ينظر من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما ينظر يوم القيامة الصلاة، فإن كانت صالحة نظر في نظر قبلت ونظر في بقية أعماله، إن كان فيها خدش بسيط قال انظر للنوافل، هل في نوافل ترقع هذا الخدش البسيط؟ قال نعم وجدنا له وهو أعلم سبحانه وتعالى، فإذا قبلت وينظر في بقية أعماله. أما إذا كانت الصلاة ليس هناك صلاة، أو الصلاة ساقطة أو ملعوب بها، أو صلاة يوم وترك يوم وصلاة وقت وترك وقت، فهذه ترد عليه ثم يرد عليه بقية عمله. الذي بعدها تؤتي الزكاة، الزكاة حق المال، المال عصب الحياة، لا تقوم الحياة ولا تستقيم بدون المال، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أعطاك المال قال أخرج نسبة يسيرة، هذه النسبة اليسيرة لا تؤثر عليك، وهي جزء من حق الله. الله أعطاك 100% تعطي أنت 2.5%، 2.5% ماذا تؤثر؟ يعني سهلة، صحيح أن المال محبوب للنفس، لكن الله أعطاك 100% أنت لا تعطي 2.5%، ما قال أعط 50%، تقول الله 50 صعبة أنا أكد وأكدح وحصلت وجبت وذهبت وأتيت أعطي نصف مالي، لا لا 2.5، يعني ليس نصف المال ولا عشر المال وإنما ربع العشر، 2.5 أمر يسير، من 100 ريال مثلا 2.5 ريال لا شيء. الأمر الثالث صوم رمضان شهر في السنة فقط، أشبه بالمحطة التي تجعلك بين مرحلتين، مرحلة ما قبل الصيام ومرحلة ما بعد الصيام، فيها مجال لمحاسبة نفسك، فيها مجال للتأمل، فيها مجال لاختبار نفسك مع طاعة الله، في مجال للقوة النفسية التي أنت تتعامل بها في هذه الحياة. أنت مترف تتحمل خلاف الترف، أنت إنسان فقير يعيش الناس معك فقرك في عدم جوعك وعدم في جوعك وعطشك وعدم لباسك إلى آخره. فإذا هذا هو الصيام. وتحج البيت الرحلة عبادية مرة في العمر أنت قادر عليها أهلا وسهلا، لابد أن تقوم بها. لست قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه الأرض أرض الله واسعة وقد لا يستطيع الإنسان، والله لا ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة أن جعل غير المستطاع لا تكليف فيه، فلذلك علق الحج بالاستطاعة، لأنه يحتاج إلى انتقال جهد بدني وجهد مالي، ويحتاج إلى يعني بعد عن الأهل والوطن، فيكون معلقا بالاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية والاستطاعة المتعلقة بظروف الحياة الأخرى. هذه الأسس، معالم الطريق الأساسية. طيب ما هي الأشياء التي تجعل هذا الطريق ميسر وسهل وتجعلني أصل للهدف بسرعة أكبر، بدل أن أمشي بسرعة 80 أو 100 أمشي بسرعة 200؟ قال ألا أدلك على أبواب الخير كثيرة. الصوم جنة، الصوم يعني غير الفريضة، هو جنة في الفريضة لكن أيضا في غير الفريضة، جنة ساتر وواقي من النار. وجاء من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا 70 سنة. بعض الناس يفهم في سبيل الله يعني المجاهد المقاتل في سبيل الله، لا، المقصود من صام في سبيل الله يعني نيته صام لله عز وجل، لأن المجاهد في الغالب مسافر ليس عليه صيام، بل المجاهد يحتاج إلى القوة والنشاط فلا يصوم، لكن هنا المقصود هو الصيام في طاعة لله عز وجل. والصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة المقصود بها أيضا غير الزكاة، هي الزكاة لها أجرها بلا شك وأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة، هي طهر للنفس طهر للمال عامل لدخول الجنة تضاعف الحسنات، لكن أيضا الصدقة المستحبة، والصدقة المستحبة هذه بابها كبير وعظيم جدا، ولا تستقل من المال شيئا ولو قليل، فالقليل مع القليل كثير، ورب درهم سبق ألف درهم. ما يقول واحد راتبي 1000 ريال أتصدق بماذا؟ لا تصدق بنصف ريال، نصف ريال في 3 خبز، 3 خبز تقيم جوع إنسان يوم كامل، إذا صارت شيء النصف ريال ولا ما صارت شيء؟ إذن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو إيش؟ بشق تمرة. الأطباء يقولون يقوم جسم الإنسان بتمرة واحدة في اليوم، الآن في التحاليل المخبرية يقوم جسم الإنسان العادي الذي ليس عنده أمراض معينة أو بتمرة في اليوم. فإذا كان الأمر كذلك إذن الحديث له معنى، اتق النار ولو بشق تمرة. ما يقول واحد أنا راتبي 100 ريال ولا 1000 ريال، لا، تعطي بقدر ما تملك، ورب درهم سبق 1000 درهم. إذن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا من أعظم أبواب الخير. لماذا؟ لأن الليل هدوء وسكن بعد عن المشاغل، النهار رايح وجاي وتعبان ومختلط بالناس وتعامل وأعصابك مشدودة وحالتك حالة، وقد تكون مرهق وقد تكون في حالة نفسية مع في العمل في الوظيفة في أي مجال من المجالات. لا، الليل هدوء بعيد عن الضوضاء بعيد عن الرياء بعيد عن السمعة، بعيد لاجئ إلى الله، تخاطب ربك وحده، هنا يصفو القلب، هنا الذهن غير متعلق بأمور الدنيا. صلاة الرجل في جوف الليل، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في النهار أشداء أسود، في الليل يتباكون أذلة لله سبحانه وتعالى، تسمع نحيبهم تمر من عند الأزقة التي في يعني ما أقول أزقة لأن كان شوارع ضيقة في المدينة وغير المدينة، تسمع بكاءهم، تسمع نحيبهم، يخاطبون الله سبحانه وتعالى. هنا نقول كلمة بين قوسين يحفظها كل مهموم، كل محزون، كل صاحب مشاغل، كل متعب. جرب، ولا نقول جرب لكي تطبق أو لا تطبق، لكن انظر للثمرة، انظر للثمرة فيما بعد. خاطب الله، أخرج مكنونات نفسك اللي لله سبحانه وتعالى، فهذه المكنونات تخرج على عن طريق العيون بالدمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله رجل إيش؟ ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنا لأنه تمثل عظمة الله عز وجل، تمثل الخوف من الله سبحانه وتعالى، ففاضت عيناه. هنا صفت النفس، لأن من حكمة الله عز وجل أن هذه المشاعر تشكل شيء في جوف الإنسان، إذا كبتت ارتدت على تفكير الإنسان، ارتدت على عقل الإنسان، على تصرفاته، على أحواله كلها. لكن إذا خرجت وانسابت دموع لله عز وجل، ارتاح، اطمأن، رجع بهدوءه. ولذلك نقول للمهمومين، للمرضى، للمديونين، للمتعبين نفسيا، للكسالى، للفقراء، لكل من له حاجة، بل للأصحاء وأهل الطاعة، اسكبوا الدمع خاليا في جوف الليل لتروا الثمرة العظيمة. يعني هل الصحابة أكثر منا مال ليكونوا أكثر منا اطمئنان؟ لا، حنا أكثر أموال. الصحابة يأخذ يوم ويومين لا يأكل ولا يشرب، مع ذلك مرتاح مطمئن. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنا جنتي وبستاني في صدري. فإذا الراحة والطمأنينة منك وإليك، منك وإليك. عامل أكبر الصلاة في جوف الليل، في حياة الإنسان، سعادة الإنسان، قوة الإنسان، ملك الإنسان، هنا بينه وبين نفسه. ليست هذه السعادة والحيوية وبما تملك من أموال وبما تملك من جاه وبما لا، إنما بما تملكه داخل هذا القفص الصدري في بينك وبين تفكيرك. أهم عامل من أهم العوامل الصلاة في جوف الليل. نأتي بنكتة، ويعني قد بعض النساء تزعل علينا اليوم، الذين اللاتي يتزوج أزواجهن ويعددون عليهن، في الغالب صياح، نياح، هوش، سخط على الأزواج، مخاصمة. طيب النتيجة ماذا؟ النتيجة هو تزوج وانتهى. من اللي تأثر؟ هي. طيب لماذا لا تعكس المسألة وتجعل هذا الصياح والنياح والبكاء بينها وبين الله لكي ترتاح؟ المهموم، هذا المسكين المهموم الفقير الذي جالس يحسد فلان، فلان ترقى، فلان تعين، فلان حصل راتبه كذا، فلان كذا، اللي يتحسر الآن من هو؟ الذي أعطي ولا هو المسكين؟ الحاسد. هو هذا الحاسد المسكين. لو كان هذا التحسر بينه وبين الله ثم أخرج هذه الحسرات والزفرات بينه وبين الله وقال يا ربي أعطني ولا تحرمني، يا ربي أنعم علي، وترك فلان وعلان ولم يحسدهم، إذن الله يملك كل شيء فيعطيه. إذن الصلاة في جوف الليل هنا ملاذ كل إنسان، فضلا عن المصاب، فضلا عن المهموم المحزون الذي انسدت في وجهه الأبواب، ملاذه جوف الليل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول واستعينوا إيش؟ بالصبر والصلاة. بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على من؟ الخاشعين. الخاشعون الذين خشعوا لله سبحانه وتعالى، الصلاة تهون عليهم. والإنسان إذا جعل لنفسه ركعتين أو 4 أو 6 آخر الليل في جوف الليل، يكون وحده، هدأت واطمأنت ووسع الناس كلهم نائمون وهو يناجي ربه عز وجل، سيرى أنه في عالم آخر بعيد عن هذه الأشياء. والإنسان كما أشرت بما يملك، وحياته وسعادته الحقيقية بقناعته فيما يملك. وإلا فما كما قال أحد التجار 100 مليون و1000 مليون هي زيادة أصفار أرقام عند البنوك، وإلا هو سيأكل 200 مليون 500 مليون أبدا لا ولن يأكل، لكن لو سخرها في مجالات الخير لكانت حسنات تنهار عليه يمينا ويسارا. فالصلاة في جوف الليل هذه آثارها، والوقت لا يسعفنا وإلا لاسترسلنا أكثر. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. إذن هذه إشارة لماذا؟ إشارة للأعالي الأمور، لا تنظر تحت، انظر فوق، انظر للمستويات العليا التي تقوم بها. رأس الأمر الإسلام، إذن أنا مسلم والحمد لله. عمود هذا الإسلام ما هو؟ الصلاة، هذا العمود قائم. ذروة سنامه أعلى درجات الجهاد، والجهاد بمفهومه العام في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويدخل ضمنا المفهوم الخاص، لأن طالب العلم مجاهد في تعلمه، الذي قائم على والديه مجاهد، الذي قائم على سائر الطاعات مجاهد، ولأنه من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. هنا يعني لما عرفنا الطرق أعطانا، قال انتبه، ترى هناك يعني عامل، هذا العامل قد لا ننتبه إليه، وهو يزل بسرعة بمسير هذه السيارة أو هذا القطار الذي ماشي بطريق مستقيم. قال انتبه، هناك شيء خفي قد ينحرف بهذا القطار يمين أو يسار فيهلك. ما هو هذا؟ قال انتبه، لسانك، هذا اللسان محرك، قد تطير وتسرع وقد تصل إلى قريب من الهدف، لكن كلمة تزل. كيف تزل؟ قال تأتي بكلمة سخرية ولا استهزاء بالله عز وجل ولا بشرع الله فتزل في النار 70 خريفا بملاك ذلك كله. إذن هذا تنبيه لمؤشر يؤشر باستمرار في الطريق. عندك مؤشرات، إشارات ضوئية سريعة، انتبه لها، لا تزل. هذه المؤشر هو هذا اللسان، استخدمه فيما يدفعك بقوة، فاجعل فيه إرشادات. إذن اللسان سلاح ذو حدين، يرفعك إذا استخدمته بقراءة كتاب الله، في ذكر الله، استخدمته في الأمر بالمعروف، في الدعوة إلى الله، في توجيه الناس، في إرشادهم، في الكلام المباح، في الكلام المؤثر، هنا قادك إلى أعلى عليين. لأن كما تكلمنا في الدرس السابق في قضية الذكر، الحمد لله تملأ ماذا؟ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. إذن أمر عظيم جدا في الأمر جانب الحسنات، إذن يوصلك الهدف بسرعة. الجانب الآخر الغيبة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة فيها إشارة من بعيد تقولها إحدى الصحابيات، إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، تشير إلى أخرى بأنها قصيرة، إشارة، قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، في رواية لغيرته. كلمة فيها إشارة من بعد، ماء البحر أي مادة من مواد الآن المغيرة للمياه، في مادة تغير البحر؟ أبد. الكلمة هذه تغير ماء البحر، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي فصيح يعرف ما هو البحر، فكيف بمن يكون يومه وليلته فلان طويل وفلان قصير؟ ويسمح لنا النساء نعرج عليه مرة أخرى في هذا الهاتف، فلانة إيش في الحفل، والله فلانة فستانها كذا، وفلانة الطويلة ورقصها مدري كيف وحالتها حالة، ولا لقت إلا هذا الفستان المعين، هذا إيش، هذا لابسته، وخذ وسواليف ساعة، تحط السماعة، ترفع السماعة الثانية على فلانة اللي تكلمت فيها وتتكلم في الأخرى. وهذا لا يعني أنه ليس عند الرجال، لكن هذه مادة كثيرة عند النساء. هذه إذا كلمة غيرت ماء البحر، هذه يغيرون محيطات باليوم والليلة. كذلك مادة الكذب، مادة السخرية، الاستهزاء بالله، برسوله، بالمؤمنين، والله فلان مطوع، ولا سخرية باللحية، ولا سخرية بقصر الثوب، ولا فلان هو لحية يسوي كذا. يعني كلمات خطيرة تزل في الإنسان وتلغي عليه يعني عمله كله. فإذا ننتبه لأن هذا، ولذلك قال بملاك ذلك كله، قد يخرب صلاتك، يخرب زكاتك، يخرب صومك، يخرب حجك، يخرب صلاتك في جوف الليل، يخرب نوافلك، يخرب طاعتك، يخرب ذكرك. هذه الكلمة القصيرة التي قلتها استهزاء وسخرية، كالذين يسخرون بالحجاب، الذين يسخرون باللحية، الذين يسخرون بقصر الثوب، هذا شرع الله عز وجل، كيف تسخر به؟ فأنت كأن، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يدري ولا يعلم وش الصح من الخطأ، بحيث أن شرع الثوب يكون أقصر من الكعبين، وشرع اللحية أن تكون واجب، وشرع الحجاب على النساء، وأنت تتهم بهذا شرع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام يرديك إلى أسفل سافلين، فكما يرفعك الذكر والقرآن مثل هذا يرديك، انتبه. إذن هذه منطقة خطر، لكن هذه منطقة الخطر قد تقودك إلى الجنة إذا استخدمتها في الخير. فمن كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله حرم وجهه على النار ودخل الجنة، ومن كان كلامه الأمر الآخر والعياذ بالله قد يكون مع الهالكين. إذن هذا الحديث العظيم بين لنا المسارات الكبيرة في السير بها في حياة الإنسان. نأسف على الإطالة لأكثر من المعتاد، لكن الحديثين هكذا، ماذا نعمل؟ أحسن الله عليك الشيخ صالح وجزاكم الله خيرا. ولعلنا نفتح باب الأسئلة للإخوة المشاهدين، يعني مع رجاء أن تكون الأسئلة مقتصرة، أو الاتصالات عفوا مقتصرة على الأسئلة فقط دون المشاركات أو المداخلات. معنا أخونا خالد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أخي خالد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمعت فضيلة الشيخ، بعض الناس يعني يحتاج إذا كان هناك في اختلاف بين العلماء، وكان هناك قول راجح وقول مرجوح، يختلف بمقولة أن اختلاف العلماء رحمة. طيب. وهل هذه المقولة صحيحة؟ جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. نعم. الأخ دمعة، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ دمعة. أخ دمعة تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صوت مو واضح يا شيخ، أنا كنت معكم على الخط بس ما انتبهت للكلام اللي ذكره الشيخ، لكن تكلمت عن نقطة اللسان وأهمية اللسان وحفظ اللسان. في سؤالين عندي. السؤال الأول، يعني بعد مثلا مجالس النساء بالذات خصوصا أكثر شيء بعد الانتهاء، بعد الكلام اللي مثلا أتكلم فيه أقول مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بعد ما تختارش، هل طيب. هذا يجزي يعني أن يتكفر الكلام اللي قلته سواء بالقصد أو من غير قصد؟ طيب. شكرا خدمة. طيب الأخت أم شروق، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مداخلة قصيرة لو سمحت. لعلنا نبهنا أختي. أنا من أهم مظاهر هذه العناية وجوب تعيين ولي أمر للمسلمين يقوم بشؤونهم ويكون مسؤولا عنهم، ومن مبادئ عقيدة المسلم اعتقاده بوجوب طاعة ولاة الأمر من الحكام والعلماء في المعروف، وطاعة ولاة الأمر واجبة فيما أحبه الإنسان وكرهه، وله فوائد منها: واحد، أنها من أسباب تماسك المجتمع ووحدة الصف. اثنين، من أسباب الأمن والطمأنينة. ثلاثة، هيبة الأعداء. أربعة، فيها أجر من الله، لأن طاعة ولي الأمر من طاعة الله تعالى ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحريم الطاعة إذا أمر المسلم بمعصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب. إذا أمر المسلم بمعصية الله قبل ولي أمره شرع له مراجعة بالأدب والحكمة. طيب سؤال مشروق. لا ما في. طيب شكرا لك، أشكرك على مداخلتك. طيب معنا الأخت عبير، السلام عليكم ورحمة الله. أيوة. أم عبير تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، في حديث رسول عليه الصلاة والسلام، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا كنت أنا لا أستطيع أن أوصل الصدقة بنفسي إلى من يستحقها وأعطيتها من يقدر على إيصالها، بالتالي سوف يعلم هذا الشخص متى تصدقت وبكم تصدقت، فكيف أستطيع أن أجمع بين حديث رسول عليه الصلاة والسلام وبين هذه الصورة؟ السؤال الآخر. السؤال الثاني، ما صحة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا لا أعرف نص الحديث، ولكن بما معناه من لم يصلي الوتر فليس منا. ما هو الحديث عفوا عبير، ما هو الحديث؟ من لم يصلي الوتر فليس منا. من لم يصلي الوتر. شكرا. طيب معنا أختنا أم الوليد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. سؤال الله يبارك فيكم، كيف تكون التوبة من الغيبة في زمن مضى؟ وهل التحدث بما في النفس من ضيق من بعض الأشخاص ربما يسبب مضايقات لنا أو للآخرين يعتبر من الغيبة أم طيب. من غل النفس؟ نسأل الله السلامة. طيب جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. الأخت أم سلمة. السلام عليكم ورحمة الله. أم سلمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا فاضل، في صلاة الليل وقراءة القرآن وتحذيبه كما ورد عن السلف، هل الأفضل قراءة ما تم حفظه أم نقرأ التلاوة؟ طيب سؤال آخر فقط، جزاك الله خير. طيب شكرا لكم الجميع المتصلين. نعود الشيخ لسؤال الأخ خالد. الأخ خالد ينبه على أثر ورد وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح، واختلاف أمتي رحمة، لأن الاختلاف مذموم، والله سبحانه وتعالى ذم الاختلاف، والحديث ليس بصحيح. لكن يرد السؤال ما الموقف من الاختلاف بين أهل العلم في بعض المسائل الفرعية الذين قلنا يجوز فيها. هذا نبهنا إليه مرارا، ولا مانع من التكرار، أن الإنسان يسأل من يثق بدينه وعلمه، وإذا أفتاه يقف عند فتواه ولا يتنقل في الأسئلة بين أهل العلم، فلا ينظر إلى العالم الذي يظن أنه يفتيه بما يريد هو. فالدين ليس بالهوى، ما دمت أنت ارتضيت الشيخ فلان من الناس، ارتضيته بدينه بعلمه، فسألته قال لك جائز، قال لك لا يجوز، قف عند هذا، وإن كان القول صحيحا فله أجران ولك أجران، وإن كان القول غير صحيح فأنت معذور، وهو مجتهد له أجر على اجتهاده. نعم. الأخت دمعة تقول لما يخطئ الإنسان يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إذا كان قالها من باب التوبة فهذا أرجو وأسأل الله أن يتوب علينا وعليه. أما إن كان قالها من باب أنها مقولة وألف أن يقولها، فهذا من باب العبث، من باب العبث، تتحدث بفلان وعلان تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا، إنما يقول من باب أنه يتوب، وإذا تاب فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. أما إذا كان نسيان أو خطأ يعني زلة، فالله سبحانه وتعالى عفى عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. مداخلة الأخت شروط مداخلة جميلة، هي فيها فوائد أو آثار طاعة ولي الأمر، أو الآثار كثيرة، ذكرت منها تماسك المجتمع وأمن المجتمع وهيبة الأعداء والأجر من الثواب، وهذا كله أشير إليه داخل ضمن وحدة هذه الأمة، وأن طاعة ولي الأمر هو من باب العبودية لله، ولذلك يترتب عليه الأجر. الأخت عبير تتحدث عن حديث سبعة لا يظلهم الله في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تقول لا أعرف الفقير وأعطيت فلان ليعطي الصدقة للفقير، وحينئذ هذه الصدقة علم عنها فلان، إذا كان لا يوجد إلا هذا الطريق فهذا خير، فأرجو أن تندرج أو يندرج المتصدق تحت هذا، لأنه سلك ما يستطيع، لأنه سلك ما يستطيع، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي أو تخفوها، فهي لها يعني أبواب، فلذلك إذا كان ترجو أن تندرج تحت السبعة الذين يظلهم الله في ظله وليس لا إلا هذا الطريق، فنسأل الله أن نكون وإياها والمسلمين أجمعين منهم. أيضا السؤال الثاني، الحديث الذي يقول بما معناه من لم يصلي الوتر فليس منا، في عدة أحاديث في الوتر، منها أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، والوتر سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبه، بوجوب هذا الوتر، ولذلك قال الإمام أحمد من لم يوتر فهو رجل سوء، لأن الوتر من آكد المستحبات، كما أن صلاة المغرب وتر النهار، فالوتر في الليل هو وتر الليل. فالوتر سنة مؤكدة على قول الجمهور ولا يحسن تركها. أم الوليد تقول التوبة من الغيبة السابقة. الغيبة السابقة إن كانت هذه الغيبة تستطيع أن تتحلل من الشخص المغتاب الذي أغتيب فهذا حسن، إلا إذا كان هذا الأمر قد يؤدي إلى نزاع وشقاق فتكثر من الدعاء له وتذكره بخير في المجالس المشابهة التي ذكرته بغير ذلك قبل في الوقت السابق. إذن التوبة من الغيبة هي التوبة من الله عز وجل، ثم التحلل من الشخص إن لم يؤدي هذا التحلل من الشخص إلى ضرر أكبر، أو يكون الشخص غاب ولا يعرف أين هو أو مات، فيكثر من الدعاء له ويذكر بخير في مجالس الذي ذكر فيها بضد ذلك. أم سلمة تقول هل الأفضل حفظ القرآن أو تلاوته؟ لا شك أن حفظه أفضل. لماذا؟ لأن الحفظ قراءة وعلم، قراءة وعلم، أما التلاوة مجرد قراءة، مجرد قراءة. فإذا تيسر أن يحفظ الإنسان رجلا أو امرأة القرآن مع تلاوته فهذا خير على خير وأفضل، لأن الحفظ أساس العلوم، حفظ القرآن أساس العلوم. ومن لم يتيسر له ذلك فيحفظ ما استطاع منه، أو يجعل له على الأقل وردا يوميا يقرأه في اليوم والليلة. نعم، أحسن الله عليكم شيخ فالح وجزاكم الله خيرا. لعلي أخذ سؤال واحد من الاستوديو ثم أعود إلى الإخوة على الموقع. تفضل الشيخ. أحسن الله عليك فضل الشيخ. فضل الشيخ، ذكرت من الغيبة بعض الشباب وبعض الناس يكثرون من الغيبة، مثلا في مثلا يقول كطرفة أو نكتة، فيقوم يغتاب بلد كامل، مثلا يقول في شخص وينسب أحد المدن وهكذا، وهذه تكثر. أرجو التنبيه عنها يا دكتور، وما يعني إذا كان سيتوب كيف يتوب من هذا؟ إذا لم تكن موجه لشخص بعينه فيتوب توبة عامة، فيتوب توبة عامة. فأيضا لا ينبغي يعني كثرة الحديث في ما ينسب إلى البلدان أو إلى القبائل أو إلى الناس بعامة، لأن هذا مما يثير الحزازات ويثير الاختلافات ويثير الإشكالات بين الناس، وقد يندرج في الغيبة، ومن ثم يكون إثم على إثم. والطرائف فيها مجال واسع لغير التعيين. نعم، صلى الله عليكم شيخ. أخونا عبد الله من المغرب يا شيخ يقول هل التقوى لابد أو لا تكون بدون تعلم علم الدين الضروري الذي هو فرض على كل إنسان، العلم الذي تعرف به عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا شك أنه بدون العلم لا يمكن يقوم الدين، والعلم بما علم من الدين بالضرورة واجب على كل مسلم، فرض عين. يعني العلم الذي يقوم به دين الإنسان هذا فرض عين على كل إنسان. يعني كل مسلم يجب أن يعلم أن الصلاة واجبة، إنسان عنده مال يجب أن يعلم أن الزكاة في هذا المال واجبة، كذلك الصيام، ترك المحرمات الكبرى، الزنا، الخمر، اللواط، يعلم أنها محرمة ومن كبائر الذنوب، وهكذا. فما علم من الدين بالضرورة يجب تعلمه، بدون هذا العلم لا يكون متقيا لله عز وجل. فأساس التقوى العلم بالله عز وجل وبشرعه. نعم. يسأل الشيخ أيضا عن الحكمة في قول الله تعالى منكم، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. منكم قيل أن منكم للبيان، بيانية، فأولي الأمر يكون منكم، من الناس. نعم. طيب، الأخت الأولى الشيخ تسأل عن ضبط كلمة عضوا، تقول هل تكون يعني عضوا يعني الصحابة في الفعل الماضي بفتح العين والضاد؟ لا، هي بالأمر عضوا، مو عضوا، فهمت من فتح العين فتح الضاد. لا عضوا في مع تشديد الضاد وضمها. أحسنتم. طيب الشيخ محمود من الأردن يقول شيخنا الفاضل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على خلفاء مهديين من بعده، فهل حددهم؟ هل هذا يعتبر دليل في النص على خلافة أبي بكر وعمر؟ وهل كلمة الراشدين المهديين فقط لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أم تطرق على كل إمام تابع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي في هذا الحديث الظاهر من كلام أهل العلم أنها تطلق على الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ولذلك أئمة أهل العلم قالوا من إذا ورد قول لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي وليس له مخالف منهم اعتبر سنة. ولذلك اعتبروا سنة التراويح التي سنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة، اعتبروها سنة، فهي أحياء للأصل، لكن عمر أحياها جماعة رضي الله عنه. فهنا الخلفاء الراشدين المقصود باتباعهم هم هؤلاء الأربعة. لكن هل تطلق الراشدين أو المهديين على كل من اتبع من الأئمة؟ قد تطلق في الإطلاق العام، لكن النص في الاتباع لهؤلاء. نعم. طيب شيخ فالح، بقي معنا دقيقتين فقط. الأخت هدى من السعودية تقول هل يعني تقول هل يعني أو نفهم من الحديث أن الاختلاف في كل زمن يكون أكثر من الزمن الذي قبله، وهل الاختلاف في الفتوى يؤثر على حال المسلمين وتكاتفهم واجتماعهم، وجزاكم الله خيرا؟ هو لا شك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن كل ما تقدم الزمن كان الاختلاف أكثر، ودل هذا على أن الاختلاف أمر مذموم. أما الاختلاف في الفتوى إذا كان الاختلاف في أمور فرعية فهذا أمر سائغ إلى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فالاختلاف في الاجتهاد قائم. لكن كل ما توحدت الفتوى لا كان أولى. نعم. أحسن الله إليكم شيخ فالح، ولعلكم تأذن لي في ختم هذا الدرس. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. أشكر الله تعالى ثم أشكر جميع الحاضرين، وأخص بشكر شيخنا فجزاه الله خيرا ونفعنا بعلمه وأطال في عمره على طاعته. أشكركم أيضا على طيب متابعتكم، وألتقيكم في درس قادم بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.